والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام شمس الدين أبي الخير عبد الرحمن السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المغيث وشرح ألفية الحديث للعراقي رحمه الله قال في المقلوب قال: والقسم الثاني قلب ما لم يقصد الرواة قلبه، بل وقع القلب فيه على سبيل السهو والوهم. وله أمثلة نحو حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، فإنه حدثه أي الحديث في مجلس أبي محمد ثابت بن أسلم البصري البناني بضم أوله نسبة لمحلة بالبصرة عرفت ببنانة ابن سعد بن لؤي حجاج، أعني بالنقل والتنوين ابن أبي عثمان بالصرف، ابن أبي عثمان بالصرف هو الصواف، عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظنه أي الحديث عن ثابت أبو النضر جرير بن حازم، ورواه جرير بمقتضى هذا الظن عن ثابت البناني عن أنس، كما بينه حماد هو ابن زيد الضرير فيما وصفه به ابن منجوية وابن حبان، وهو مما طرأ عليه لما حكاه ابن أبي خيثمة أن إنسانا سأل عبيد الله ابن عمر: أكان حمادا أمية؟ فقال: أنا رأيته في يوم مطير وهو يكتب ثم ينفخ فيه ليجب. والراوي عن حماد لما نبه عليه من غلط جرير إسحاق بن عيسى ابن الطباع كما رواه أحمد في العلل عنه، وكما عند الخطيب في الكفاية والبيهقي في المدخل ويحيى بن حسان كما عند أبي داود في المراسيل كلاهما واللفظ لأولهما. عن حماد قال: كنت أنا وجرير عند ثابت فحدث حجاج عن يحيى بن أبي كثير، يعني بهذا الحديث بسنده المتقدم، فظن جرير أنه فيما حدث به ثابت عن أنس يعني وليس كذلك. وكذا قال البخاري فيما حكاه عنه الترمذي في باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر في كتاب الجمعة في جامعه: ويروى عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت فحدث حجاج الصواف وذكره. وكذا من أمثلة حديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: والقسم الثاني أي من القلب، هو القلب الذي لا يكون مقصودا. فالأول ما كان خطأ من فاعله، أو ما كان عمدا، فيقدح في راويه ويلحق به ما كان عمدا يقدح في راويه كما ذكرنا. الثاني ما كان سهوا أو وهما ومن باب الخطأ، هذا القسم الثاني، هو القسم الثاني، وذكر له أمثلة. الحديث هذا: إذا قمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، وهو في الصحيحين، وإنما حدث به ابن حجاج ابن أبي عثمان. قال: حجاج نعني بالنقل والتنوين بالوزن، ابن أبي عثمان بالصرف أصوى عثمان عثمان بالصرف بالوزن. فهذا هو الذي حدث به عن يحيى بن كثير عن جلال بن قتادة عن أبيه أبو قتادة رضي الله عنه. فظنه أبو النضر جرير بن حازم، ومن الثقات وله أوهام إذا حدث من حفظه، حدث به فجعله من طريق ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك، وإنما الذي بحدث به هو حجاج، وكان في المجلس ثابت فأخذه جرير عن ثابت وسلك فيه طريق الجادة فجعله عن أنس. وبين هذا حماد بن زيد الضرير أشار استطرد الإمام السخاوي في بيان أن الضرر إنما أصاب حماد بعده ولم يكن كذلك هو، بدليل أنه كان يكتب وينفخ في الحبر ليجف. نعم. والراوي عن حماد الذي نبه لما نبه عليه من غلط جميل هو إسحاق بن عيسى بن الطباع، وذكر من روى ذلك وبين بحيث أنه يدل على أن الرواية جاءت من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة، وكذا أشار إلى هذا البخاري وغيره. فها هنا نوع من القلب، هذا نوع من القلب. نعم. أيوة. شنو حديث من أبي عثمان؟ قال يوصف بالنهدي. ليش هو شو؟ ها؟ النهدي. لا. كندي. ليس النهدي. وقال كندي. ليس النهدي. النهدي هذاك أبو عثمان النهدي. عبد الرحمن بن مل أو بن مل وبن مل مخضرم. ماذا الصواف كندي. من نهدي هذا مخضرم في طبقة التابعين، أدرك الإسلام لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يروي عن الصحابة مع أنه عاشر أو عاصر النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يره، ويروي عن الصحابة الكرام. أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل خلث المل، وهو متقدم جدا طبقة ثانية خلاف هذا، فهذا الطبقة تقدم الطبقة السابعة تقريبا أو السادسة. نعم. وكذا من أمثلته حديث النهي عن كل ذي خطفة وعن كل ذي نهبة وعن كل ذي ناب، رواه أبو أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء، ولم يسمعه سعيد من أبي الدرداء، وإنما حدث به رجل في مجلس سعيد عن أبي الدرداء فسمعه أصحاب سعيد منه. قال سهيل بن أبي صالح جعلوه عن أبي سعيد عن أبي الدرداء، وهذا قلب، صورة القلب فيه ظاهرة، هذا من الوهم والخطأ. نعم. قال سهيل بن أبي صالح قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن المنبعث قال سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فقال شيخ عنده، قال حدثنا أبو الدرداء فذكر، فقال شيخ عنده حدثنا، لأنه سبق أن قلت فقال، فقال شيخ عنده حدثنا أبو الدرداء فذكره. قال الدارقطني وهذا أشبه بالصواب. نعم نعم، أي أن التحديد كان من هذا الشيخ عن أبي الدرداء. أيوة. ونحوه أن ابن عجلان روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه الدين النصيحة، فقد قال محمد بن نصر المروزي إنه غلط، وإنما حدث أبو صالح عن أبي هريرة بحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة. أي وقع القلب على. أيوة. وكان عطاء بن يزيد حاضرا فحدثهم عن تميم الداري بحديث إن الدين النصيحة، فسمعهما سهيل منهما، والحاصل أنه دخل عليه حديث في حديث. ومن هذا القسم ما هذا قلب جعل إسناد حديث أو إسناد متن لمتن آخر. ومن هذا القسم ما يقع الغلط فيه بالتقديم في الأسماء والتأخير، كمرة بن كعب فيجعله كعب بن مرة، ومسلم بن الوليد فيجعله الوليد بن مسلم، ونحو ذلك مما أوجبه كون اسم أحدهما اسم أبي الآخر. نعم. وقد صلى يعني يجعل اسم الأب اسم الراوي، اسم الراوي اسم الأبي. نعم. وقد صنف كل من الخطيب وشيخنا في هذا القسم خاصة، فأما الخطيب ففيما كان من نمط المثال الأخير فقط، وسماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، وهو في مجلد ضخم. وأما شيخنا فإنه أفرد من علل الدارقطني مع زيادات كثيرة ما كان من نمط المثالين اللذين قبله. في اسم في الخطيب تتوسع فيها، لم يدخل إلى المغرب. هذا من قدم النفس صار إلى ذلك. وهذا الاسم ربما أو اختصاصه بما وقع فيه بيت الغلط مذكور في المثال الثاني الوليد المسلم مسلم الوليد، وليس ذلك شرطا فيه، أكثر وأكثر وليس كذلك. نعم هو ذكر شيخ صاحب هذا أسباب رد الحديث قال ألف فيه الخطيب البغدادي كتاب سماه رافع الارتياف المقلوب بالأسماء والألقاب، وهو كما يظهر قال الألقاب، وهو كما يظهر من اسمه خاص بالقلب الواقع في السند فقط. الصلاح يقول أنه هو كلام الصلاح مقدم لأن هذا لم يطلع الكتاب، الصلاح يكون طلع الكتاب، يعني ابن الصلاح يقول أن الكتاب لم يخص بهذا فقط، لم يخص به القلب بل تكلم على ما هو أوسع منه. نعم. ها؟ مغلطة. إيه. يظهر هذا. كلام السخاوي من أين أخذه؟ اللي هو تخصيصه. لم يخصص السخاوي، إنما قال أن الخطيب ألف. كون الخطيب. قال كون الخطيب ألف في المقلوب هذا محل اتفاق، يعني قد صنف كل ما يخصصون في هذا القسم خاصة اللي هو قلب الاسم تقديم التأخير، وكتاب الخطيب مرافع الارتياف المقلوب من الأسماء والأنساب، وهناك قال الألقاب، لكن يظهر أنه السخاوي ما اطلع عليه، ربما يعني لم يطلع عليه، هذا من العنوان مما سبقه سلفه ابن الصلاح، فيقول انه اشار انه توسع في اكثر قول شيخ كتب ولما عنوان الصلاح وفي ترجمه قال وما ترجمناه هو اول تعريف في اسم كتاب، وقال معرفه الروات المتشابهين في الاسم والنسب المتباينين في التقديم والتاخير في الابن والتاخير، ولم يسميه برافع الارتياف. قال اسم لا قال هذا اسم اسم الخاطب، لكن هذا الاسم ضيق بالنسبة للكتاب. بالنسبة للكتاب نعم، لكن يبقى هو اسم الكتاب، ولكن نقول أن مؤلفه توسع. مسترق على الخاطب. مؤلفه توسع. نعم. وأما شيخنا فإنه أفرد من علل الدارقطني مع زيادات كثيرة ما كان من نمط المثالين اللذين قبله، وسماه جلاء القلوب في معرفة المقلوب. وقال إنه حاجة ذكر في النكت أنه فعل هذا، أنه تتبع من كتاب الدارقطني بعلل وذكر أنواع المقلوب وزاد عليه بعض الأشياء، سمى جلاء القلوب في معرفة المقلوب، ونحو هذا المعاصر شيخ مجمول شفاء القلوب في معرفة حديث المقلوب، كأنه أخذ العنوان من هذا. نعم. وقال إنه لم يجد من أفراده مع مسيس من أفرده، وقال إنه لم يجد من أفرده مع مسيس الحاجة إليه، بحيث أدى الإخلال به إلى عد الحديث الواحد أحاديثا إذا وقع القلب في الصحابي، ويوجد ذلك في كلام الترمذي فضلا عن من دونه، يعني يستدركون لما يقول الترمذي هذا حديث حسن أو حسن صحيح أو كذا، وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، حقيقة إذا دقق وجدت أن فيه قلب وأن الحديث إنما هو عن صحابي الباب مردوا إلى سند واحد إلى واحد أو إلى اثنين أو ثلاثة، ليس إلى خمسة أو ستة كما عدت. نعم. حيث يقال عبارة الترمذي تخرج على هذا الاعتبار على أنه ما ورد فيه نقل ما ورد بغض النظر على أنه طلع على العلة ولم يطلع. حيث يقال وفي الباب عن فلان وفلان، ويكون الواقع أنه حديث واحد اختلف على راويه. اختلف إذا بدأت اختلف. حيث وفي الباب عن فلان وفلان، ويكون الواقع أنه حديث واحد اختلف على راويه. نعم. وكان بعض القدماء يبالغ في عيب من وقع له ذلك، فروينا في مسند الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال حدث سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصحب الملائكة لا تصحب الملائكة الملائكة رفقة فيها جرس. فقلت له تعست يا أبا عبد الله أي عفرت؟ فقال كيف هو؟ قلت حدثني عبيد الله ابن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت. وقد اشتمل هذا الخبر على عظم تصحب الملائكة رفقة. إذا علم المعنى قد يصح لا تصحب الملائكة رفقة كما مر معنا في النحو خلق المسمار الثوب أو خلق الثوب المسمار خلق المسمار الثوب أو خلق المسمار الثوب يعلم المعنى. المقصود هنا أن الملائكة لا تصحب هذه الرفقة التي فيها الجرس. نعم. فالقلب هذا قد يقع كما ذكر هنا في حق سفيان الثوري. ليس الحديث من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، بل هو من عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة. عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة. نعم. وقد اشتمل هذا الخبر فقال صدقت، أي تبين للثوري خطأ بعد أن استدرك عليه يحيى الزعيد القطار رحمه الله. نعم. وقد اشتمل هذا الخبر على عظم دين الثوري وتواضعه وإنصافه، وعلى قوة حافظة تلميذه القطار وجرأته على شيخه حتى خاطبه بذلك ونبهه على عثوره حيث سلك الجادة، لأن جل رواية نافع هي عن ابن عمر، فكان قول الذي يسلك غيرها إذا كان ضابطا أرجح. أي نعم، هذا من الأوجه الترجيح كون الراوي يسلك غير طريق الجادة، لأنه يدل على تنبهه وتيقظه. ومثل هذا الاستدراك أيضا استدراك البخاري على شيخه في حديث وكان عمر البخاري آنذاك 11 سنة، فذكره أنه الداخلي على الشيخ الداخلي على الشيخ الداخلي. وكان عمر البخاري آنذاك 11 سنة، فحدث الداخلي بالحديث قاله عن فلان إبراهيم، قال ليس هو كذلك، قال ترد عليه؟ قال إن كان لك أصل فراجل. فدخل ثم رجع فقال كيف قلت يا غلام؟ قال هو عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم وصحح الكتابة. ومثل ذلك أيضا أمثلة أخرى. نعم. وكذا خطأ يحيى القطان شعبة حيث حدثوه عنه بحديث لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقال حدثنا به سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن ابن مسعود، وهذا هو الصواب. ولا يتأتى ليحيى أن يحكم على شعبة بالخطأ إلا بعد أن يتيقن الصواب في غير روايته، فأين هذا ممن يستروح فيقول مثلا يحتمل أن يكون عند أبي إسحاق على الوجهين، فحدث به كل مرة على إحداهما على أحدهما، وهذا الاحتمال بعيد عن التحقيق إلا إن جاءت رواية عن الحارث بجمعهما. رواية عن الحارث يعني ليس هذا هو سبيل أهل الحديث في هذا التوجيه وهذا التسويق. ربما جاء الحديث من الوجهين أو عن الطريقين، هذا ليس سبيلهم. وإن كان يتوسع في ذلك الفقهاء وأهل الأصول كثيرا، لكن الأمر يقوم عند الحديث على معرفة الأقوى والترجيح. فإن دلت القرائن على احتمال الوجهين رجحوا، وإلا فيرجحون الأقوى. وعمدة هذا الفن على ما غلب على الظن. نعم. فقد يقولون الوجهان صحيحان وقد يرجحون أحدهما الآخر. نعم. أما مجرد رواه عن فلان وفلان لا يبعد أن يكون له شيخان، لا يبعد أنه رواه الوجهين، لا يبعد أن يكون رواه واسطة ثم لقيه فرواه مباشرة. ومثل التسويق كما قال بعض أهل العلم هذا يكون مآله غلق باب العلل الذي يوجد بكثرة عند أهل الحديث، فليس هو صنيع هذا الحديث، هذا ليس صنيع هذا الحديث. قد يكون كثيرا عند الفقهاء والسنيين، والشأن ليس شأنهم بل شأن الحديث، فينظر إلى ما يقوله الحديث ومبنى على غلبة الظن والقرائن فينظر إليها. نعم. قالوا يعني نجعل هذا المثال قرين على قوية سفيان على شعبة، إيه؟ لأن تلميذ شعبة وسفيان رجح رواية سفيان على شعبة، رجح. هذا مثال واحد. نعم. لا يفتن به. لا يفتن به. إضافة إلى ما قال اعترف به شعبة، يعني إذا خالفت قول سفيان فقول قول سفيان. تسيم من تلميذهم شيخ الذي يعرفهم ولكن هنا مثل واحد ومثله موجود في شعبة أصابه، والمهم يختلفون في أيهم أقوى شعبة أم سفيان. قالوا سفيان أقوى في المتون وشعبة أقوى في الرجال، لأن هذا القول وسط، هذا القول وسط. الأصل تقديم شعبة في الأساليب وتقديم سفيان في المتون، هذا كأصل، ومنهم من يقدم سفيان مطلقة ومنهم من يقدم شعبة مطلقة، لكن الأصل أن شعبة أقوى في الأسانيد بخلاف سفيان فهو أقوى في المتون، وفي كل الأحيان تراعى القرائن. نعم. نعم. مسلم زويد عبد الله ليس لا يجدون. ها؟ تسحب الملائكة. أيوة. نعم. لم يقل حدثني أبي. حدثنا. نعم. بحال عليه المحافظ. نعم بس هم في نسخة الرسالة شيء. يعني شو حد عبد الله قال حدثني ومشاركة رابعين من محمد. لكن رجعت الموضوع. شيخ نعم نسخة مثلا ذكر عبد الله. رقم 27400. نعم جميل. هو من الزوال. تدل قطيع الله عبد الله. يعني الحديث ليس في المسند شيخ. نعم أبو بكر القطيع وراءه المسند. زيد بن حديث القطيع يرضي عن عبد الله. نعم. قال ومدار الأمر عند أئمة هذا الفن على ما يقوى في الظن، وأما الاحتمال المرجوح فلا تعويل عندهم عليه انتهى. هذا هو مدار الأمر في هذا الباب، ما يقوى في الظن فيرجح. نعم. مع زيادة وحذف، واختار في تسمية اسمي العمد الإبدال. جاء كلامه مع شيء من الزيادة والحذف. لا القلب. ملخص. نعم. وأما ابن الجزري فقال في الثاني إنه عندي بالمركب أشبه وجعله نوعا مستقلا. أيوة. واختار في تسمية اسمي العمد الإبدال لا القلب، يعني القلب قلنا إما يكون عمدا أو سهوا، كان عمدا سماه الإبدال، سماه بالإبدال. إبدال راوي ما براوي قسمه. إبدال راوي راوي قسمه. وقلب سنادي. وقلب سنادي بمثني قسمه. ها؟ من الذي قال هذا؟ ناظم شيخ العراق. لا. الحجر. كلام الحجر. يقول. اختار من الذي اختار؟ في تسمية اسمي العمد الإبدال للقلب. كلام على ابن حجر. آخر مذكور هو ابن حجر. شيء الكلام الأخير. كلام سفر. قال واختار من الذي اختار؟ هو اختار. قل واختاره. لكن هو اختار. اختار. ها؟ الغالي وجعل ابن حجر على كل. ابن الجزري في منظومته الهداية في علم الرواية سمى النوع الثاني بالمركب، قال رحمه الله: والخبر المقلوب أن يكون أن سالم يأتي نافع يرغبا، وقيل في فائد هذا يسرق، ثم مركب على ذا أطلق. قلت: وعندي أنه الذي وبع إسناد ذا بذا كما وقع، للحافظ البخاري في بغداد، والمزي أيضا لابن في بغداد، والمزي أيضا لابن عبد الهادي. هذا كلام ابن الجزري في منظومته اختصار ألفية العراقي في خبر المقلوب. قال: المخبر المقلوب أن يكون عن سالم فيأتي ويتعالى عن نافع فيرغب عنه، وقيل أن الذي يفعل هذا يسرق الحديث. وأما المركب فقد أطلقوه على ذا، أن يجعل موضع سالم نافعا والعكس. قلت: وعندي أنه الذي وضع إسناد ذلك كما وقع، الحافظ البخاري في بغداد. يعني إذا وضع إسناد المتن لمتن آخر وهذا المتن لإسناد آخر فهذا هو المركب، يعني ترتيب متن لإسناد وإسناد لمتن. نعم. قال: وأما قلب المتن فحقيقته أن يعطى أحد الشيئين ما اشتهر للآخر، ونحوه قول ابن الجزري، وهو الذي يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه، وربما انعكس وجعله نوعا مستقلا سماه المنقلب، فاجتمع بما ذكرناه أربعة أنواع هي في الحقيقة أقسام. وأمثلته في المتن يعني هنا. وأما قلب المتن فهو أن يعطي الشيئين مشتهرين الآخر أي من المتون، ونحو قول ابن الجزري هو الذي يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الضاوي، يعني المتن نفسه هذا مقصوع على المتن، فيتغير معناه وربما انعكس تغير معناه. كلام الجزري في منظومته، وأيضا شرحه عليه شرحه هذه السقاب له كتاب الغاية شرح البداية. نعم. فقال: فاجتمع بما ذكرناه أربعة أنواع، يعني قلب العمد وقلب السهو وقلب متن بأن يعطي أحد الشيء ما اشتهر به الآخر وعكسه، هذه أربعة تسمى أربعة التي ذكرها. نعم. قال: وأمثلته في المتن قليلة، كحديث: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فإنه جاء مقلوبا بلفظ: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وما اعتنى بجمعها بل ولا بالإشارة إليها إلا أفراد منهم من المتأخرين الجلال ابن البلقين في جزء المفرد ونظمها في أبيات. ومما ذكره تبعا لمحاسن والده رحمهما الله حديث عائشة مرفوعة: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، فهو مقلوب. مقلوب كالسابق، بعضهم تكلف في الجمع: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فجاء في لفظ المقلوب: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني قال هذا مبالغة في إخفاء النفقة، فإنه والصدق فإنه ينفق بشماله، وهذا وجه الجمع وهذا بعيد، فهذا اللفظ مقلوب حكم عليه بالعلم. كذلك هنا اللفظ الصحيح: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ابن خزيمة روى هذا الحديث وذكر اللفظ هذا واللفظ الآخر وهو إن ابن كل أذن بليل فكل صبح أذن بلال. فقال ربما كان بينهما التناوب في الأذان فيؤذن هذا الأول والآخر الثاني وأحيانا ينعكسان. وبعضهم قال الذي كان يؤذن الأذان الأول هو ابن أم مكتوم، الأذان الثاني كان يؤذنه بلال، فلما أصاب بلال أو فلما أصاب بلالا رمد في عينه أو شيء فصار ضعيف البصر انقلب الأمر فصار يؤذن هو بليل وابن أم مكتوم يؤذن بالأذان الثاني. هذا وجه الجمع. لو كانت القرائن تدل على قوة الحديثين نصير إلى هذا الجمع، لكن لا تؤيد ولا تساعد القرائن وغلبة الظن ناحية الحديثية والصناعة الحديثية لمثل هذا الجمع، ولهذا خطأوا هذه الرواية كون بلال كون ابن مكتوم هو الأذن الأول وبلال الأذن الثاني. نعم. قال إذ الصحيح في لفظه عن عائشة إن بلالا يؤذن بليل الحديث، وكذا جاء عن ابن عمر، ولم يرتضي البلقيني جمع ابن خزيمة بينهما بتجويز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل أذان ليلا نوبا بينهما، فجاء الخبران على حسب الحالين، وإن تابعه ابن حبان عليه بل بالغ فجزم به. ابن حبان جزم بذلك وهذا ما خلوا نظر، وبعضهم ذهب إلى مثل هذا، وجاءت رواية فيها أن بلال كان به هذا الرمد لهذا قلب الأذان بينهما، ولا يقوى ذلك فالحكم به القلب أقوى. نعم. رجح القلب. نعم. راجب الحنبلي الشيخ استفاض في البحث في الحديث فتح ورجح إلى جناح إلى القلب. إلى؟ القلب على رواية مقلوبة. نعم. وقال البلقيني إنه بعيد، ولو فتحنا باب التأويل لاندفع كثير من علل المحدثين، وأما شيخنا فمال إلى ضعف رواية القلب. وقال ابن عبد البر المحفوظ حديث ابن عمر وهو الصواب. ومن أمثلته ما رواه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن ابن عمر قال ارتقيت فوق بيتي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. رواه الحبان مستدبرا القبلة مستقبل الشام، واللفظ قلب فصار مستقبل القبلة مستدبر الشام، هذا خطأ. فرواه ابن حبان كما في نسخة صحيحة معتمدة قديمة جدا من طريق بهيل عن عبيد الله بن عمر وغيره عن محمد بن يحيى بلفظ مستقبل القبلة مستدبر الشام. هنا وصف النسخة وأكد في سلامتها، نسخة صحيحة معتمدة قديمة جدا حتى لا يقال خطأ من الناس. هذه الرواية موجودة واضح، إذا يلتفت طالب الحديث إلى مثل هذا فلا يسارع مباشرة إلى تكثير الروايات والألفاظ، ولربما الخطأ من الطابع نفسه ومن الناس، من الطبع ومن الناس، ولهذا لا يباشر مباشرة أو لا يسارع مباشرة بالجزم أن فلان من الضاوي قال فيه فلان كذا وخالفه فلان، أو الرواية جاءت بلفظ كذا وجاءت بلفظ كذا، أو الحديث جاء عن فلان وعن فلان. قد يكون الخطأ مطبعي، قد يكون الخطأ من الناس فيتنبه لها، فيبني المسألة على خلاف سندي أو متني أو كذا، ولا حقيقة ولا وجود ولا واقع للخلاف، وإنما هو خطأ من ماذا؟ من الناس، انتقل بصره من كلمة إلى أخرى، أو خطأ من الطابع خاصة الطباعات المعاصرة والسريعة والتجارية، فإذن يتأنى يتأنى فيها. ما هي الخطوات التي يسلك هذا الشيء يتأنى في يعني ضبط الأسانيد التي هي محل البحث وقيد البحث؟ أولاً الاعتماد على أقرب المصادر، الاعتماد على أقرب المصادر للمسألة التي يبحث فيها، سواء كان حديثاً أو كانت ترجمة، أقرب المصادر، ثم يبعد مصادر أخرى بعيدة. ثانياً يتحرى في أن يتثبت في أن يستعمل أوثق الطبعات التي فيها التحقيق المعتمد، وهذا يعرف عند الاختصاص طبعا المعتمد من غير المعتمد. وثالثا يعتمد على كتب التي ناقشت هذا الباب وما حضرته فيه. فإذا كان حديث تكلم فيه الأئمة يعني مبثوث في كتب في كلام ابن أحمد وابن أبي حاتم وأبي حاتم وأبي زرعة وأيضا من جاء بعدهم خيارات شيخ ابن تيمية ابن القيم عبد الهادي المزي الذهبي بن حجر الزيلعي مغلطاي السيوطي من بعد السخاوي ولا أثر للخلاف في هذا الطريق الذي هو يبحث فيه. ويبحث في طريق أن هذا الحديث وجاء من طريق ابن عمر وهو أصلا غير موجود. هو غير موجود الابن هذه زائدة إنما هو طريق عمر. ومن سبقه في البحث يتكلمون في الخلاف عن أنه جاء عن عمر وفلان وفلان. طريق ابن عمر من أين جاءت؟ كل من سبق له. فهذا يستأنس به. هذه هي الخطوات التي يمشي عليها. يمكن الشيخ يرجع للكتب التي جمعت مثال الأجزاء التي يقيد البحث مثلا من إتحاف المهارة حتى يثبت من سند في المسند لا شك يرجع. قلت أنا تكلمت بطريقة عامة حتى يتحقق أقرب المصادر. لم أسمي المصادر أقرب المصادر. ما مقصد بالأقرب؟ أقرب المصادر إلى إلى المسألة. الآن تبحث على حديث فأقرب المصادر للحديث هي الكتب القديمة التي خرجت الحديث السند الذي يصل إليها. يعني كون الحديث تبحث عنه ويكون مالك رواه كم بين مالك والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كم بينهما رجلا. فإذا كان الحديث موجود هناك هذا أقرب هذا أقرب. ثم أدق الطبعات للموفق. إذا أقرب المصادر ثم يمشي يرجع شيئا فشيئا. وكذلك الطبعات المتقنة مدققة. ثم من بحث في الحديث وحكى في خلافه وما فيه من كلام هذا. وأيضا يضاف إلى ذلك كتب التي جاء فيها بيان الأخطاء والأوهام والقلب والعلل هذه كلها. هذا يكون آمن له من الخطأ. واضح؟ يعني مثلا في بعض في حديث كان مرة معي قديما فيه راوي مذكور في السند مسلسل الاسم يعني اسمه اسم ابن فلان ابن فلان ابن فلان مذكور في الأرض. وعند البحث في الترجمة لا تجد. عند البحث تعلم أن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان وليس فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. واضح؟ هذا اللي فهذا مثلا يعرف أن هنا خطأ. يعرف أن هنا خطأ بمراجعة التراجم. لكن هذا الخطأ يحكم عليه أنه خطأ مطبعي ولا خطأ واقع من الناسخ أو وهم من الراوي. قد يكون خطأ مطبعي قد يكون وهم من الراوي. فيظهر لك أنه خطأ من الراوي بدليل أن يعني لما كنت في الحديث أن المزي ذكره في التهذيب والتعريف وأشار إلى مثل هذا الخطأ ورد في الحديث عند ابن ماجه حديث آخر. فيظهر أنه وهم من بعض الرواة فجعله كله واحدا وإنما هو فلان ابن فلان عن فلان. فإذا رجعت إلى الكتب تعرف تبين لك أن هذا هل هو خطأ من غير خطأ مطبعي أو خطأ وهم من الله. واضح؟ نعم. يعني شيخنا عن انقلبت ابن عن انقلبت ابن بداية في البحث تقول هذا اسم واحد. نعم. إذا لم يكن لك سابق معرفة بالرواة وهذا اسم واحد. طيب لما جيت تبحث تجد أن هذا النسب غير مذكور له وتجد أن القسم الثاني هو راوي منفصل، وتجد أن فلان ابن فلان روى عن فلان ابن فلان الذي نسب إليه، روى عنه، فماذا تقول؟ خطأ مطبعي، يظهر من أنه خطأ مطبعي ليس وهم من الراوي، مفهوم؟ لكن إذا وجدت من الأئمة من نسب أن هذا وقع وهما من فلان، فهنا تقول هنا وهم فلان. واضح؟ طيب شيخ، لما تجد ترجع لأقرب مصدر، هذا في حديث في أقرب مصدر يعني لما خرجه تجد فيه الرفع، ثم تقرأ الحافظ الفتح فينسب هذا الحديث إلى هذا المصدر بالوقف، أنا شيخ كيف أتعامل؟ ما يختلف الآن، أقرب مصدر هو أوثق، لكن الذي وجدته مرفوعا أضبط النسخة. نسخة مثلا تعليقات أحمد شاكر، أيوة، يذكر الترمذي أنه مثلا في رواية عمران بن الحصين لا رقية بريدة، لا رقية إلا من عين الحمى. الشيخ يذكر أنه الترمذي أن شعبة تابعه شيء في روايته عن بريدة مرفوعا، من قال رواه مرفوعا وخالفه شيء، ما هو شيء في مسلم رواه موقوفا عن بريدة، هذا الترمذي. الحافظ يقول بأنه هشيم تبعه شعبة على وقفه على بريدة. أنت الآن ترجع إلى أقرب مصدر. طيب تمام، أقرب مصدر نرجع فيه إلى أوثق من النسخ المدققة المحققة. تمام، وبعدين نرجع واحدة واحدة. فهذا أقرب نسخة وأحسنها ضبطا وتحقيقا نأخذ منها المعلومة نضبطها. طيب تمام، ضبطناه. طيب الآن لما نقول أدق طبعا نحتاج أن ننظر ما اعتمد المحققين من النسخ، النسخ الذي اعتمدها معتبرة غير معتبرة، هذا ينظر، وبعدين نرجع واحدة واحدة. الآن من جاء بعده، هل حكوا الخلاف ولا ما حكوا الخلاف؟ يعني الذين جاءوا من بعد ممن تكلم في الحديث كلهم يقول موقوفا موقوفا موقوفا، أو منهم من يقول موقوف منهم من يقول مرفوع؟ واضح؟ فهمت؟ فهنا راح ترجح، راح يقع الترجيح بين النقل، مثال المسند في حديث مرة ما سابق معي في البحث، مس حديث رواه الإمام أحمد أو حديث له طرق، له طرق، ومن هذه الطرق طريق وجدته في مسند، لكن إذا بحثت في أطراف المسند لا تجد، استغفر الحديث غير موجود، وذكر هناك من ذكرنا رواه أحمد، لكن في المسند لا تجده، المطبوع لا تجد في المسند غير موجود. طيب فماذا تفعل؟ ترجع إلى من فارس، من ذكر أطراف. لما ترجع إلى من ذكر أطراف، بعضهم ذكر وبعضهم لم يذكر، فالسبيل في هذا إذا وجدت المخطوط أنك تبحث فيه، وجدت نسخة مخطوطة للمسند في المدينة بحثتها ورقة ورقة حتى وجدت الحديث موجود في المخطوط، مكتبة المدينة، المدينة النبوية، فموجود في صفحة أذكر 100 ضرب مكتوب عندي بحث. إذن الحديث موجود في المسند، واحد. اثنين، ذكره ابن حجر في أطراف المسند، ذكره أيضا البصير في أطراف المسند، هناك من الفقهاء من عزاه إلى المسند، والنسخة المخطوطة قد وجدت فيها، إذن المطبوع سقط. واضح؟ نفس الشيء يفعل في الموقوف والمرفوع، زيادة راوي بين راويين، إثبات عن أو حذفها، كونها ابن أو عن، نفس هذا الخطوات تسير عليها. أحيانا يكون قد تستوي كفتين، قد واحد من أهل الإيمان يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا، مثل زيادة بركاته مثلا، الحديث الحديث يذكر في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله أو وبركاته، هل تزاد أو لا؟ المسألة مبنية على النسخ، بعض نسخ أبي داود المادة موجودة وبعضها غير موجودة. الشيخ الألباني ترجح له أنها غير موجودة خطأ من الناس، لكن غيره أثبتها، أو أحد أثبتها. الشيخ محمد آدم يشيخ في أثبتها، له رسالة مختصرة في هذا سمى كشف الغيب في ثبوت زيادة وبركاته في التسليمتين. كشف الغيب في إثبات زيادة وبركاته في التسليمتين. فالأمر دائر في اعتقاد الأمر دائر في البحث في النسخ. لذلك قلما أزيدها أنا، لأنه لم يترجح لي أمر بين هذا وذاك، لأن القضية قضية نسخ، قضية نسخ، هي ثابتة وغير ثابتة. الآن إذا ثابتة في النسخ يصير البحث في ماذا؟ في هل هي من باب الشذوذ أو غير من باب الشذوذ. لكن أصلا غير ثابتة في النسخ فهذا، يعني هذا أيضا مثال. وفيه نعم. قال: ورواه عن الحسن بن سفيان عن إبراهيم ابن الحجاج عن وهيب وهو مقلوب، وقد رواه الإسماعيلي في مستخرج عن أبي يعلى عن إبراهيم فقال: مستدبر القبلة مستقبل الشام كالجادة، فانحصر في الحسن بن سفيان أو ابن حبان. تنبيهات ثلاث: إرداف أنواع الضعيف بما بها مناسب، كما أردف الصحيحة والحسن بما يناسبهما. لأن هذه التنبيهات الثلاث ذكرها ابن الصلاح يعني في المقدمة، قال: وبعد أن وفينا ما وعدنا به من ذكر أنواع الضعيف ها هنا تنبيهات ثلاث نذكرها. قال: هذه التنبيهات مناسبة لذكرها عقب نهاية أنواع الحديث الضعيف، كما ذكر بعد حديث الحسن الصحيح والحسن بعض التنبيهات. نعم. لكن كان جمع أوليهما بمكان واحد لكونهما كالمسألة الواحدة أنسب. الحسن والصحيح والحسن بعد أنها الصحيح وأنها الحسن ذكر تنبيهات، لأنهما يجمعان في قسم، تجتمع جميعا في قسم المقبول. مثل هنا ذكر كل أنواع الضعيف ثم أشار إلى التنبيهات. نعم. قال: أحدها: وإن تجد مثلا أي الحديث ضعيف السند فقل فيه، أي حديثا، أي حديث حديثا، وإن تجد مثلا أي حديثا ضعيف السند فقل فيه هو ضعيف، أي بهذا السند بخصوصه فاقصد، أي انوي ذلك، فإن صرحت به فأولى، ويتأكد بمن لم يستقص طرقه. إذا طلعت على حديث وبحثت فيه فوجدت إسناده ضعيف، فوجدت إسناده ضعيفا، فقل هذا حديث سنده ضعيف، أو هذا حديث إسناده ضعيف، أو هذا الإسناد ضعيف. فإن قلت حديث ضعيف فينبغي أن تنوي أن تقصد إسناده لا الحديث، لأن الحديث قد تكون له طرق أخرى، فيكون التضعيف بخصوصه والتصريح أولى. بل ويتأكد ممن لم يستقصي، سئل عن الحديث فرجع فوجده في المسند ونظر إلى إسناده فإذا فيه ضعف من رواية ضعيف، فيرجع يقول: وجدت في المسند وهو حديث ضعيف. طيب، قد يكون عند غيره صحيحا، قد يكون عند غيره صحيحا، وفي أحاديث غاية في الصحة، بل في البخاري ومسلم، وعند غيرهما بأسانيد فيها ضعف. نعم. شيخ، الحكم على الإسناد هذا يكون من الحديث، يكون هذا من الحديث، الحكم لإطلاق أن إسناده ضعيف، يعني من المبتدئ في طلب الحديث. نعم، سيأتي توضيح كما رأينا في الصحيح. نفس المسألة، حديث صحيح قل سنده صحيح، لعله ربما هو الشاذ، نعم. مش حديث صحيح. نعم، نفسه. سيأتي مسألة المطلع الناقص. نعم. ولا ولا تضعف ذاك المتن، ذاك المتن مطلقا بناء بالمد على متن، ولا تضعف ذاك المتن مطلقا بناء بالمد على ضعف ذاك الطريق، إذ لعله جاء بالمد أيضا بسند آخر مجود يثبت المتن بمثله أو بمجموعهما. هنا قال بالمد، يعني بين أنها فيه مد، جاء بناء وجاء، يعني إثبات المد لا بحذفه، لأنه قد يحذف يقال من باب الوزن، لكن أنا أرى نثبته رجوعا ثابت في البيت. نعم، بل يقين لأنه قد يأتي الحديث من طريق آخر أقوى، بل ومن طريق آخر يتقوى به. نعم، بل يقف جواز ذاك أي الإطلاق، جواز بل يقف جواز ذاك أي الإطلاق على حكم إمام من أئمة الحديث صحيح الاطلاع معتبر الاستقراء والتتبع، يصف بيان وجه ضعفه أي الحديث بأنه ليس له إسناد يثبت هذا المثل بمثله، أو بأنه ضعيف بشذوذ أو نكارة أو نحوهما. هذا إذا كان الإمام مطلع ناقد هذا الإشكال. فإن أطلقه أي أطلق ذاك الإمام الضعف في الشيخ ابن الصلاح فيما بعد بيسير ذيل مسألة كون ذيل مسألة كون الجرح لا يقبل إلا مفسرا قد حققه. ثم إن ما ذهب إليه من المنع إما أن يكون بالنسبة لمن لم يفحص عن الطرق ويبحث عنها، أو مطلقا كما اختاره شيخنا حيث قال والظاهر أنه مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به، والحق خلافه كما تقرر في موضعه. لا شك الحق خلاف ما خلاف الحق خلاف ما اختاره ابن الصلاح، وأن هذا لا ليس منقطعا، بل لا يزال أهل العلم لهم في ذلك العمل والحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف. لكن ابن الصلاح ما يظهر لي أنه مشى على هذه القاعدة، قد يقال أن القاعدة كان لها أثر عليه في التقرير، لكن هو لم يقصد هذا، إنما قصد أنه إذا حكم على حديث بسند واحد فليس له أن يقول حديث ضعيف، إنه يقول سنده ضعيف، أو هذا حديث ضعيف بهذا الإسناد، أو حديث ضعيف يقصد الإسناد. أما إذا كان اطلع على الطرق وكذا فهل له أن يحكم أو لا؟ هنا تأتي مسألة الذي قالها ابن الصلاح ليس هذا للمتأخرين أن يقولوها. أما كونه المسألة اعتمد فيها على المذهب، هي المسألة تنبئ على مذهبه، تنبئ على مذهبه، وهذا الكلام يقول كله أئمة الحديث وكل من ألف في الحديث يقولون هذا، إذا حكم على حديث إسناد واحد فليس له الجزم بطرح الحديث كله، وإنما يقول هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد، أو هذا حديث ضعيف بإسناده هذا، أو إسناده ضعيف. فإن أطلق وقال حديث ضعيف فيكون قصده الإسناد وليس كله. نعم، يعني ذاك الإسناد فقط شيخ. نعم نشر. أما أن يحكم الحديث كله عن الحديث كله فهذا بعد تتبع الطرق إسناد المتن، بعد تتبع الطرق. فإن كان هذا الكلام للمطلع ناقد وقال هذا حديث ضعيف فيؤخذ بإطلاقه، لأنه معروف بالاطلاع، معروف بالاطلاع. فلو كان حكمه على السند فقط لقال هذا الحديث وسند ابن مادة ضعيف وسند أحمد ضعيف وسند كذا ضعيف، لأنه صاحب الاطلاع وحفظ وسع وكذا وكذا وكذا. فإن أطلق والحال أننا وجدنا الحديث له طرق تقوي الطريق السابق أو له طرق صحيحة، فقد يكون كلام هذا الإمام مقيدا لنا، فما ظهر لنا صحة طرقه هو في الحقيقة معل لم يتبين لنا، فنحتاج إلى مزيد بحث ومراجعة. وقد يستدرك عليه فيقال أنه مال فاتته طرق، أو أنه قصد الحديث بذاك اللفظ أو بذاك الإسناد أو نحو ذلك، ولهذا استدركوا على من ألف فيما لا يصح فيه حديث. نعم، قال فإذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذاك المتن من مظانه فلم يجده على ذلك المتن من مظانه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة ساغ له الحكم في الضعف بناء على غلبة الظن. وكذا إذا وجد جزم إمام من أئمة الحديث بأن راويه الفلاني تفرد به، وعرف المتأخر أن ذاك المتفرد قد ضعف بقادح، قد ضعف بقادح أيضا، يعني ساغ له الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن. وأيضا إن وجد جزم إمام المتهيب أن راويه الفلاني تفرد به لا يعرف له متابع، وعرف المتأخر أن ذاك المتفرد قد ضعف بقادح، هذا أيضا يسلم له فيه، لكن هذا ما سبق تفصيلنا. ووراء هذا أن ليش ما يوافق؟ إلا أن ابن الصلاح حافظ الحجر رحمه الله جعل ابن الصلاح قرر هذه المسألة بناء على المذهب، بناء على المذهب الإشكال هنا، وذكر في النكتة أيضا قال والظاهر، ثم إن ما ذهب إليه من المنع إما أن يكون بالنسبة لمن لم يفحص عن الطرق ويبحث عنها أو مطلقا كما اختاره شيخنا. اي نعم، هذا كلام ابن الصلاح ظاهره، هذا انا قلت لك ظاهر كلام ابن الصلاح لمن لم يفحص، واضح؟ لا، ظاهر كلام ابن الصلاح لمن لم يفحص، صح؟ فان فحص لها هل له ان يضاعف ولا لا؟ ما هو مذهب ابن الصلاح؟ لا الكلام هذا فقط. لا إيه، بس انت لا تنظر الى كلام العالم بعين واحده، هو مذهبه سبق تقريره، التصحيح والتضعيف مولق، التصحيح والتضعيف مولق. لا غير المتأهل ليس له ان يقول هذا اسناد ضعيف، يتكلم على من لم يبلغ، لا يتكلم على من لم يتتبع الطرق. المتأهل للتصحيح والتضعيف، مش معنى المتأهل للتصحيح والتضعيف، ها؟ يعرف شروط الصحة والحسن والضعف وكيف تحققها وكيف انعدامها وكيف يحكم على الحديث وكيف يعني يعرف الصحة من حسن الضعف. هذا المتأهل إذا وجد إسنادا واحدا يقول حديث ضعيف ولا إسناد ضعيف، أيوة هذا المتأهل. أما الحافظ المطلع الجهبل إذا وجد إسنادا وقال إسناد ضعيف، لكن هو حافظ الطرق يستحضر الطرق الأخرى فيعلم وجودها أو عدم وجودها، لأن قلنا هو حافظ، واضح؟ يعني يحفظ حديث ابن ماجه وداوود والترمذي والنسائي، يحفظ الصحيحين والمسند، عنده اطلاع. فإذا وجد حديث عند ابن ماجه ويعرف ضعف اسناده لكن هو يستحضر الطرق الأخرى، فإذا قال ضعيف دل على أن الطرق الأخرى بنفس الإسناد، أو لا يوجد طرق أخرى، أو توجد بضعف لا يرتقي. أما الغير المطلع متأهل غير مطلع فيقول إسناد ضعيف، لأنه قد تكون طرق أخرى تغيب عنه، لأنه ليس مدما مطلعا حافظا موسوعيا. ها فاضح شيخ، شيخنا إشكالنا عند الحافظ عند الصلاة، شيخنا أن نذكر من جهبه كأنه ينفي وجود هذا الذي هو متأهل أن يحكم على المثل من الجزم بدون سنة أي جزم، هذا الذي قال يعز من الحمد لله هم يتضعف الحمد لله لما ما يعشى يظهر من كلامه في المقدمة أنه قال يعز الصلاح تقرأت كلامه في المقدمة. نعم، ماذا قال شيخ؟ أنت من كلامه الحمد لله كل ما يستمشن كلامه كأنه يقول أنه ينعى يعدم وجود من هو متأهل أن يحكم على المثل. أنت في المسألة تضعيف ولا في المسألة ضعيف؟ هو قال تنبيه الأول، إذا وجد حديثا ضعيفا بإسناد فيقول هذا إسناد ضعيف أو حديث ضعيف، يقصد بهذا الإسناد وليس لو أن يجزم بإمكان وجود طرق أخرى، وقال هكذا ولا لا؟ نعم. طيب أين الإشكال؟ لا، لازم كلام شيخ. هل حافظ الصلاة أغلق الباب في مسألة الضعف مطلقاً أم على كلامه ظاهر كلامه الغلق مطلقاً. لهذا رد عليه هذا استدرك الحافظ هنا قال إما أن يكون القول هذا بالنسبة لمن لم يفحص عند الطرق أو مطلقاً كما الحجر قال الظاهر أنه مطلقاً. يمشي في ذلك على أصله وهو تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به والحق في هذه المسألة خلاف ذلك واضح؟ نعم لكن ظاهر كلام الحجر ابن الصلاح غير هذا ظاهر كلام الصلاح أن الذي لم يبحث الطرق إنما يقول هذا إسناد ضعيف واضح؟ يكفي جمع الطرق واحدة إذا ماذا؟ يكفي شوية ولا علم جمع الطرق وأساليب المتون يعني هذه التي شيء آخر كيف يعني الحديث؟ شيخ ما حافظ من حاجة هو الكلمة في العلم ترى أن العلم من أصعب الأمور التي تأكل من تأخرها شيخ ألا يقصد هذا الحافظ حافظ الصلاح أنه لما يعز وجود من يحكم العلم كأنه قطع هذا الأمر في خطأ صحيح خطأ إنهم يستطيعون أن يحكم أن يكون العلة يعز من يوجد أن يوجد عالم في العلة المؤلمة في ذاته أنت الآن تناقش مسألة يعني في مسألة هل يقول ابن الصلاح بعدم معنيش المسألة ما هي المسألة يعني المسألة في هذا الباب أو في بضعة شيخ هذا في التضعيف ما هو ما هي؟ في سبب منع ابن الصلاح المتأخر أن يحكم على المثل في ذاته بالضعف إيه؟ أن المتأخر يشترط فيه أن ينفي العلة الخمس نعم يشترط الأحكام الخمس شيخ نفي العلة شروط الخمس شروط الخمس كأنه نفي العلة وهذه اتفق الحجر كذلك أن المتأخر لا يتأهل أن ينفي العلة مطلقة لما؟ في صعوبة الأمر هذا اللي هو ذكر في المعلم ذكر كان يعني اسمع صعوبة إحاطة بالأسانيد لكن يعني المآل يرجع إلى مذهب ابن الصلاح وأنه هو غلق الباب يعني شيخ من أجل هذا الأمر هذا أنه ابن الصلاح غلق الباب من أجل ماذا؟ أن المتأخر لا يصل إلى درجة من فيه غير مسلم هذا غير مسلم لأنه يعني إذا كان ضعفت حركة الحفظ لم تضعف حركة التدوين كل الكتب موجودة بين يديك وهذا المتمرس لا يقطع إلا بعد أن يقرأ كل هذا لا شك ولا ريب لا شك ولا ريب هل قال أحد بخلاف هذا لكن في مسألة مفروضة إذا عدم قول المتقدم مسألة مفروضة هذا اللي ما مش على مذهب واحد قضية متقدمة لا يا شيخ مفروضة في عدم إذا عدم قول المتقدم شيخ ما مش على مذهب واحد هي مسألة متقدم لا يا شيخ مسألة هل هي مفروضة في انعدام قول المتقدم هذا هو الظاهر في وجود قول المتقدم هذا لا شيء فيه إنسان يتبع ويستفيد هذا الكلام أنا ذكرته كذا مرة ولا محمد مئات المرات ما إما لم تتشربوه إما لم تفهموه إما لا نتفق فيه إيش خلاف فقط في كلام الصلاح فقط عن إيه؟ كش بالضبط إيش في منع من الصلاح فقط إيه؟ سبب منعه لا بقولش نقول هذا والسبب ذكرنا سبب منعه وجعلناه على خمسة أوجه لا أقول رددنا وذكرنا رد أهل العلم على الأوجه الخمسة كلها إذا كنت تذكرون أنا ما أدري ما هو وجه منع ابن الصلاح التصحيح والتضعيف يعني ما تقولوا في التضعيف قولوا في التصحيح صح ولا نعم لأنه لا تضعف إلا بإثبات العلة إذا لا تصح إلا بنفي العلة فالجهد الذي تمنع أو الإدراك العلة التي تمنع المتأخر من أن يعرفها في التضعيف نفسه يقال في التصحيح اي نعم لا شك لانه في التصحيح ينفيها هذا اصعب شيء وفي التضعيف يثبتها فان قلت لا يدرك اثباتها لأنه ليس مطلعا واسع الاطلاع، إذن لا يدرك نفيها لأنه ليس له ذاك الاطلاع، فلا ربما تغيب عنه، صح ولا لا؟ فالأوجه التي ذكر ابن الصلاح على خمسة لبنى عليها هذا الأصل والقاعدة وغلق باب التصحيح والتضعيف ذكرنا سابقا رد أهل العلم عليها وجها وجها وجها. لنقول ما كان من الحفظ القوي عندهم لا نقول يعوضهم، يعني راح يصير واحد في هذا الزمان كالبخاري لأنه عنده كل الدواوين، لا، لكن توجد الدواوين، ولهذا لا يتكلم في الحديث إلا بعد الاطلاع وجمع الطرق، وهذا هو الذي نلمسه، لا نزل نلمسه من محدثين في زماننا هذا. ما نجد الشيخ الألباني يسأل في كم مرة في الحديث ما يذوق وماذا يقول، ماذا يقول؟ يقول لم ليس لي عليه بحث، لم يسبق لي بحثه. إذا كان في الصحيحين فالأمر واضح، إلا إذا جاء السائل وقال حديث في الصحيحين لكن كل ما فيه من نهية كذا وكذا وكذا، فيجيب الشيخ بما عنده، وحين يقول لم يسبق لي بحث الحديث. ومثله المعاصرين الآخر ولا لا؟ يعني إلا بعد تتبع طرق والتفتيش في الدواوين. ولا واضح ما زال الإنسان كان ايوه تكلمت اخر كلام بالصراحه كان حاضر حاجه مساله العله كانه هو يظهر لي وين هذا الكلام عندك المعلم اقرا النكت هذه النخبه قصدي النكت هذا بالصراحه ايه اقرا قال إذا تفرغ هذا السبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما قال المصنف الخطيب أن يجمع الروضة إذا استوى ظهر سلامة، وإذا اختلفوا إن كان ظهور العلة فما دار التعيين الحقيقة على بين الخلاف، وسأوضحه في نوع الذي بعدها إن شاء الله. وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها نسبة، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايصا واطلاعا حاويا أو إدراكا لمراتب غايص يعني غايص غواص كما ذكر الشيخ الألباني أمام شيخنا عبد الله عبيد الله الغاني رحمه الله، وأراد أن ينتقده بعضهم فقال مثل الشيخ الألباني مثل من يسبح في البحر، هناك من يقعد على الرمح، هناك من في الشاطئ، هناك من يبعد، الشيخ الألباني غواص. سبحان الله. أيوه غايص هذا المقصود. نعم. قال ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتمكن فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم المرجع في ذلك لما جعله الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. هذا كلامه؟ نعم كلام جاني شبهة في كلام في ماذا؟ في أنه في إغلاق التضعيف عند المصاف في إغلاقه التضعيف هو ابن حجر يرد على ابن الصلاح في الكلام هذا لا يمكن يكون يرد علينا شيء لا كأنه في العلة شيء مضيق كثير من الحديث بلا شك أن العلة من أغمض المباحث وقل من قام بها يعني من العلماء لكن الآن علم المعاصر مبني على علم متقدم لهذا تجد من الناس من له عناية بالحديث أكثر من غيره نعم هذا هو قال وراء هذا أنه على كل حال يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى. قال ابن كثير إذا تذكرون في مختصر علوم الحديث ابن كثير مرت معنا هذه الجزئية بعد أن ذكر ابن كثير تنبيهات المسألة قال كنت ويكفي في قطع المناظر تضعيف الطريق التي استدل بها. هذه من زيادات ابن كثير. قوله وينقطع هذه عبارة تستعمل في المناظرة. إذا جاء المناظر بحديث فبينت له ضعف الحديث ضعف إسناده قال روى ابن ماجه بكذا قلت هذا سند هو كذا كذا وهو ضعيف انقطع يكفي في رد حجته إلا إذا كان جاء بطرق أخرى. نعم. قال ثانيا وإن كرد نقلا لحديث واهن يعني ضعيفا قل الضعف. وإن ترد نقلا لحديث واهن يعني ضعيفا قل الضعف أو كثر ما لم يبلغ الوضع أو لما يشك من أهل الحديث فيه أصحيح أو ضعيف إما بالنظر إلى اختلافهم في راويه أو غير ذلك لا بإبراز إسنادهما أي المشكوك فيه والمجزوم به بل بمجرد إضافتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو من دونه بحيث يشمل المعلق فأتي بتمريض كيروى ويذكر وبلغنا وروى بعضهم ونحوها من صيغ التمريض التي اكتفي بها عن التصريح بالضعف ولا تجزم بنقله خوفا من الوعيد واحتياطا فإن سقط إسنادهما فيؤخذ حكمه مما بعده واجزم فيما تريده لا بسند بنقل ما صح بالصيغ المعروفة بالجزم كقال ونحوها فاعلم ذلك ولا تنقله بصيغة التمريض وإن فعله بعض الفقهاء واستحذر ما أسلفته لك من كلام النووي وغيره مما يتعلق وغيره من كلام النووي وغيره مما يتعلق بهذه المسألة عند التعليق. طيب هذا التنبيه الثاني قبل أن نتكلم عليه نقول أنه ما يتعلق بالتنبيه الأول ذكر السيوطي رحمه الله أنه إذا كان إمام هناك إمام مطلع حافظ نقاد قال في حديث ما لا أعرفه فإن كلامه يؤخذ به ويعتمد على نفيه وهذا نقل السيوطي عن ابن حجر رحمه الله. وما جاء في مسألة الزهري أو قصة الزهري وأنه كان أحدهم يحدث بجنبه فذكر حديثا فقال الزهري لا أعرفه قال هل تعرف العلم كله قال لا قال شطره قال لا قال فجعله في الشطر الذي لا تعرفه. ونحو القصة نحو هذه القصة وقعت للإمام الشعبي لكن يقال هذا يحمل على ما قبل التدوين أما ما بعد التدوين فالأمر يكون أيسر وهذه منة ونعمة من الله جل وعلا وفضل دائما للمتقدمين لكن من الله عز وجل على من سبق بالحفظ والضبط ومن علينا ولله الحمد في التدوين والكتابة وتيسر الطباعة لا نقول بذلك نصيرك المتقدمين أبدا لكن على سبيل لمن بذل وسعه وجهده فإنه يستطيع أن يجمع كلام هذا العلم في الحديث. نعم ذكرهم السيوطي في التدوين وعزاهما. نعم وبعضهم وقد ألف بعضهم فيما لا يصح فيه حديث في كتاب فصل الخطاب فيما قيل فيه لا يصح حديث في الباب لعمر بن بدر الموصلي وإن كان انتقد عليه بذلك أشياء. كذلك قولهم لا أصل له حديث لا أصل له ذكر شيخ التميمي أنه لا إسناد له هذا مما زاده السيوط في التدريب. التنبيه الثاني هنا إذا نقلت حديثا ضعيفا لا تجزم به ومثله إذا كنت شاكا فيه لا تجزم به، وإنما تقول روي ويروى ويذكر ويقال وروى بعضهم ومما حدث به ومما نقل في الحديث، ولا تجزم لأنك تدخل في الوعيد، ولا بد أن تحتاط لنفسك. ومن حدث بحديث يرى أنه كذب واحد الكاذبين أو قال الكذابين كاذبين. أما إذا ذكرت الإسناد فقد برئت ذمتك، لكن ذكر الإسناد بين أهله وليس في غير أهله، بل ذكره في غير أهله يزيد الطين بلة أثرا، لأنك إذا ذكرت إسناد أضعف الأسانيد ورويته فلان عن فلان عن فلان بين عامة الناس، ماذا قالوا؟ هذا محدث الدنيا وآخر الحديث وطاروا به بلا مطار. لكن لو ذكرته بين أهل العلم لا عرف ضعفه من أول راوي لربما، فالأمر يختلف، لابد أن يراه. حدث لمسلم عن البخاري عندما روى له حديث قبل كفارة المجلس، نعم، فذكر له البخاري إلا لم يكتشف، لم يكتشف. نعم. وأما ما كان صحيحا فتنقله بصيغة الجزم، قال وحد وروى وثبت، ولا تنقله بصيغة التمريض وإن فعله بعض الفقهاء، يعني يقولون يروى، لكن ذكر النووي غيره أن الحديث الضعيف لا تنقله بصيغة الجزم وإنما بصيغة التمريض، يروى ويذكر وكذا. أما الصحيح فبصيغة الجزم، وقد يجوز أن يذكر بصيغة التمريض، بعضهم يفعل هذا، بعضهم يفعل هذا، فيعني قد يجوز أحيانا لا إشكال فيه، إن كان الأصل الجزم الصحيح والتمريض للضعيف. نعم. بعد قال ثالثها وسهل في غير موضع. نعم. ما لم يبلغ الوضع، ها؟ أو السخاوي ما لم يبلغ الوضع، بلغ الوضع. إيه؟ كذلك شذ الوضع، يقال يروى وروية خلاف الموضوع، موضوع مكذوب، لابد من بيانه. فيام الشيخ كان جزم بصحته وتمريض بصحته وجزم بضعفه. لا والضعيف الضعيف. ضعيف مطلق، هذا تنجز بضعفه. الضعيف سواء جزمت بضعفه أو شككت في ضعفه أو شككت في صحته ترويه بصيغة التمريض لا تجزم. نعم. قال ثالثها وسهل في غير موضوع الروو حيث اقتصروا على سياق إسناده من غير تبيين لضعف، لكن فيما يكون في الترغيب والترهيب من المواضع والقصص وفضائل الأعمال ونحو ذلك خاصة. هذا شرع يجب الصلاح. التنبيه الثالث وهو أن أئمة الحديث يتساهلون فيما فيه نوع ضعف، إن كان في باب فضائل الأعمال والمواعظ والقصص والترغيب والترهيب، هذا ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. والأئمة في الحقيقة في هذا على طرفين وواسطة، منهم من تساهل في هذا كما قال ابن الصلاح، ومنهم من شدد فلا يرى إلا ما صح وثبت كالبخاري والمسلم وابن معين والحسين بن سعيد القطان وغيره، ومنهم من كان يتساهل في الضعيف ونقل ذلك عن الإمام أحمد وأبي داود، ومنهم من توسط وقال بأنه ضعيف تساهل فيه في باب بشروطه، في باب الفضائل والرغائب بشروط سيأتي ذكرها. نعم. فقال ابن الصلاح ذكر شرطا واحدا هو أن يكون هذا في باب الترغيب والترهيب والفضائل، وهذا الشرط أشار إليه ابن الصلاح رحمه الله تعالى، لكن ذكروا شروطا أخرى أيضا، ومنها أن لا يكون شديد الضعف، وهذا نقل العلاء الاتفاق عليه، وأن لا يعتقد ثبوته عند قوله والعمل به، وأيضا أن يكون هذا الحديث مندرجا تحت أصل عام، والشرطان الأخيران نص عليهما ابن عبد السلام أي العز وأيضا ابن دقيق العيد. فمن أجاز العمل بحديث الله فضائل الأعمال هذا شرطه، الشرط الأول يكون فضائل والترغيب والمواعظ، الشرط الثاني لا يكون الحديث شديد الضعف، ثالثا لا يعتقد ثبوتا عند العمل به. رابعا يندرج تحت أصل عام. والأقوى لا يعمل بالضعيف أصلا. ولنا في صحيح حديث غنية عن سقيمه كما قال ابن المبارك رحمة الله تعالى. نعم كيف البخاري البخاري معتقد وهذا مذهبه. لا شيخ لا فكرت أنه طرفين ووسط لا لا أو البخاري قلت, لا قلت طرفان ووسط قلت طرفان ووسط لم أقل تشدد. هذا أنا كنت كان في ذهني أن أقول هناك من تشدد تساهل توسط بعضهم لكن عرفت أن هذا لا يسمى بالتشدد فقلت طرفان وواسطة. لم أذكر عبارة شدة فيما راجع التسجيل إذا قلت أنا أنسحب بها أنسحب يعني الحديث الصحيح هو الذي هو في غنية في الصحيح غنية عن سقيمة الضعيف يرد. أما العمل به فكما قال الشيخ الألباني هل هي الشروط من يعرفها؟ العالم الإمام المتمكن في هذا العلم هو الذي يميز بين كون هذا في الفضائل والترغيب والمواعظ أو في الأحكام. هو الذي يعرف شديد الضخم غيره. هو الذي يعرف هل هو مندرج تحت أصل أو لا. نعم الشيخ يترتب على ذلك حكم هم وإن قالوا يعني يكون في الفضائل لكن يترتب حكم لا شك ولا ما اشتراطهم هذه شروط ألا يعودون أصلا بالنقص أصلا كيف؟ قلنا هذا كلام الشيخ رحمه الله راح يعود بالنقل يعني لا يعلمه إلا العالم والعالم يكتفي بالصحيح يحتاج إلى. أما ما نقل عن أحمد الإمام أحمد وأبي داود فقلت أنا في شرح مختصر ابن كثير أن هذا فيه خطأ في إثبات القول وخطأ في فهم كلامهم. إثبات القول إليهما غير صحيح. وأما كلامه فقالوا إذا روينا في الغرائب والفضائل تساهلنا وإذا روينا في الأحكام حلال الحرام شددنا. هل معنى ذلك أنهم يأخذون بالضعيف؟ لا وإنما يقبلون في الغرائب وكذا يعني يتساهل في رواية اللفظ بالمعنى والتقديم والتأخير واعتبار راوي الصدوق وما قيل فيه صدوق يهي ونحو ذلك وليس المراد أخذ بالضعيف. من حمل كل ما لا شك يا شيخ ابن تيمية ذكر شيخ ابن تيمية في كتبه وأشار إليه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في مقدمة الكتاب. نعم هذه أسئلة التفسير إن كان وش فيها أسئلة التفسير يعني ما هناك من يتساهل يعني يتسب أسئلة فيها ما قال لكن يثبتون القول عن من قال هو بها بمثل لا يقال في أسئلة التفسير يقال في ما يقال في الحديث يقال في أسئلة التفسير فالتفسير أمره أشد وأعظم لأنه قضية كلام الله جل وعلا. لكن قد يكون الضاوي له اختصاص بالتفسير دون غيره. قضية الاختصاص هذه والية لكن هذا معروف عند أهل العلم معروف عند حتى أهل الحديث أهل الحديث معروف عندهم. أحيانا الضاوي الضعيف يقدمونه على الثقة لأن علم فيه اختصاص بشيخه. نعم قال ورأوا بيانه وعدم التساهل في ذلك ولو ساقوا إسناده في أحاديث الحكم الشرعي من الحلال والحرام وغيرهما وكذا في العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه ونحو ذلك. وإذا كان ابن خزيمة وغيره من أهل الديانة إذا روى حديثا ضعيفا قال حدثنا فلان مع البراءة من عبادته وربما قال هو والبيهقي إن صح الخبر. وهذا التساهل والتشديد منقول عن ابن مهدي عبد الرحمن وغير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل بن معين بن المبارك والسفيانين بحيث عقد أبو أحمد بن عدي في مقدمة كامله والخطيب في كفايته لذلك بابا. وقال ابن عبد البر أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به. وقال الحاكم سمعت أبا زكريا عن بري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أغمض عنه وتسهل في روايته وتسهل في رواته. ولفظ المهدي فيما أخرجه البيهقي في المدخل إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا بالأسانيد وانتقدنا في الرجال وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا بالأسانيد وتسامحنا في الرجال. نعم هذا معناه من ذكر الله ولفظ أحمد في رواية الميمون عنه الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم. وقال في رواية عباس الدوري عنه ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها وإذا جاء الحلال والحرام أردنا يعني المغازي ونحوها مغازية ونحوها وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يديه الأربع يعني شدد. لكنه احتج رحمه الله بالضعيف حيث لم يكن في الباب غيره وتبعه أبو داود وقدماه على الرأي والقياس ويقال عن أبي هذا غير مسلم الضعيف هذا هو الحسن عندما عند المتخلف عندما جاء بعده نعم. ويقال عن أبي حنيفة أيضا ذلك وإن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره كما سلف كل ذلك في أواخر الحسن سبق الكلام المرسل نعم. وكذا إذا تلقت الأمة الضعيفة بالقبول يعمل به على الصحيح حتى إنه لأنه بفرض بغض النظر عن كونه حديث فهذا المعنى تلقت الأمة بالقبول فكان نوع إجماع نعم. حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حديث لا وصية لوارث إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعلموا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية له أو كان في موضع احتياط جعلوه ناسخا لآية الوصية له نعم يعني الوصية للوالد وصية للوالد نعم. أو كان في موضع احتياط كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الانكحة فإن المستحب كما قال النووي أن نتنزه عنه ولكن لا يجب نعم ومنع من باب الاحتياط للدين أيوه. ومنع ابن العربي المالكي العمل بالضعيف مطلقا ولكن قد حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث وغيرهم على العمل به في الفضائل ونحوها خاصة لكن بالقيد الذي ذكرناه فهذه ثلاثة مذاهب أفاد شيخنا أن محل الأخير منها حيث لم يكن الضعيف شديدا ضعف وحيث لم يكن الضعف شديدا وكان مندرجا تحت أصل عام حيث لم يقم على المنع منه دليل أخص من ذلك العموم ولم يعتقد لم يعتقد عند العمل به ثبوته كما بسط هذه الشرط الأول نقله الألاني وذكر الاتفاق عليه والشرطان الأخيران ذكره من عبد السلام ومن نقيعين أيوه. قال ولم يعتقد عند العمل به ثبوته كما بسطها في موضع آخر نعم إنما يعتقد الاحتياط نعم فإلى هنا انتهى الكلام على أنواع الحديث الضعيف لم يذكر ابن الصلاح والإمام النووي الحديث المتروك وذكره الحافظ بن حجر في النخبة وقال في تعداده بسبب رد الحديث إما أن يكون السقف وإما الطعن والطعن إما يرجع العدالة أو الضبط ومما يرجع العدالة الكذب أو التهمة بالكذب قال والثاني هو المتروك فكأن المتروك عند الحافظ بن حجر هو الحديث الذي فيه راوي متهم بالكذب وسبق ذكر التهمة بالكذب كيف يكون التهمة بالكذب كيف السبيل إليه مر معنا في ضوابط ظهر التعديل ومن ذلك أن يكون يعرف عنه الكذب في حديث الناس ولا يوجد عليه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون الحديث مما يقطع بتركيبه أو بكذبه أو يظن ذلك ولا يوجد في الإسناد من يرمى به إلا هو فهذا هو المتروك ما كان في راويه في سنده راوي متهم بالكذب. السيوطي ذكر زيادة حافظ بن حجر بالحديث المتروك لكنه قال هو الذي فيه متهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة هذه زيادات من السيوط وإلا ابن حجر قال بصريح العبارة في النخبة هو الذي فيه راوي متهم بالكذب أي يقول إذا كان راوي متهم بالكذب قال والثاني هو تروك أي الذي فيه راوي متهم بالكذب فكأن ابن حجر رحمه الله جعل المتروك المنشأ فيه اختلال العدالة فقط لأن يتهم بالكذب. وأما السيوطي فعلى حسب تعريفه يرى أن منشأ الحديث المتروك منشأ الضعف فيه هو التردد بين فقد العدالة وفقد الضبط، متهم بالكذب ولا يعلم الحديث إلا من جهته ومخالف للأصول العامة. واضح الفرق بين الأمرين؟ أشار إليه الشيخ عبد الكريم الخضير في حديث كتابه الحديث الضعيف. نعم. الأمر الآخر أيضا ذكر السيوطي رحمه الله أن شطر الحديث الضعيف هو الموضوع سبق الإشارة منه. وأما الضعيف فكيف يرتب من حيث قوة الضعف إلى أدناها؟ قال أشدها المتروك ثم المنكر ثم المعلل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب. قال وهذا ترتيب شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله. المترك المنكر المعل المدرج المضطرب المقلوب ثم المضطرب. وأما الخطابي فذكر ثلاثة: الموضوع والمقلوب والمجهول. والزركشي قال الموضوع ثم المدرج ثم المقلوب ثم المنكر ثم الشاذ ثم المحل ثم المضطرب. قال السيوطي وهذا حسن لكن ينبغي جعل المتروك قبل المدرج. هذا ترتيب الحديث الذي ضعفه يرجع إلى العدالة والضبط في حيث قوة الضعف. أما ما كان سبب ضعفه السقط فأشده ضعفا المعضد، ودونه المنقطع، ودونه المدلس، ودون ذلك المرسل. ولكن الانقطاع دون المعضل حيث كان الانقطاع في موضع واحد، لا إن كان في موضعين فأكثر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بدلنا نعد الأولاد نجيبهم وإلا كان نواصل إلى غاية العصر.